FM.1 نجموا تسمعونا من كل ولاية من شمال للجنوب وخارج الحدود. هنا القصرين، هنا القصرين. وهل يخفى الخبر؟ الأربعة هنا الجاسين أفهم مع سلامة، مرحبا بكم مستمعي 100.2. هذا من غير بوليتيك لليوم الأربعة 14 ديسمبر 2016، من توا الأربعة للخمسة ونص. الواقع الجامعي بالقاسرين، مشاغل الطلبة ومدى جودة الخدمات الجامعية، باش نحكوا على المبيت، الأكلة الجامعية، النقل، التربصات وكل النقائص. المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجية من مشروع معطل لسنوات عمقت أزمة التصحر الجامعي بالجهة إلى مؤسسات جامعية سترى النور قريبا. هذا كل بيانسوغ نحكو فيه مع ضيوفنا في استوديو هنا للقاسرين، باش يكون معانا إن شاء الله سي الهادي الغرسلي مدير المبيت الجامعي بالقاسرين، معانا زيدا سي أنور سويلمي عن الاتحاد العام لطلبة تونس بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية. مرحبا بك أنور. مرحبا أنور. مرحبا بك. يعيشك. مرحبا. إن شاء الله باش تلحق بينا حمزة الغضبيني عن الاتحاد العام التونسي للطلبة بالمعهد العالي للفنون والحرف بالقاسرين، وأحمد القاسمي عن الاتحاد العام التونسي للطلبة بالمعهد العالي للدراسات التطبيقية والتكنولوجية. بوز ميزيكال وهنا راجعين. من غير بوليتيك. Ooh. غير بوليتيك. الأربع وسبع دقائق سهنا الجسين أفهم موضوع اليوم من غير بوليتيك الواقع الجامعي بالجهة باش نحكوا إن شاء الله في مشاغل الطلبة. يحضر معنا في السوجية هذا سي حمزة الغضبيني عن الاتحاد العام التونسي للطلبة بالمعهد العالي للفنون والحرف بالجسرين. مرحبا حمزة. مرحبا يعيشك. مرحبا. أحمد الجسمي عن الاتحاد العام التونسي للطلبة بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية والتطبيقية والتكنولوجية. مرحبا أحمد. بيك يعيش. ومعنا أنورس سويلمي عن الاتحاد العام لطلبة تونس بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين. مرحبا أنور. عايشك. وإن شاء الله باش يلتحق بنا سيد هادي الغرسلي مدير المبيت الجامعي بالقصرين. مستمعينا أكيد تنجموا تتواصلوا معنا على 775-175-103 وتنجموا زيادة إذا كنتم من خارج القصرين تسمعونا على سيت أوفيسيال www.fm.tn وتنجموا زيادة تخلوا لي كومنتير على الباج فيسبوك راديو هنا القصرين بالعربية وإلا بالفرنسي. قبل ما نبدو الحوار خلينا نسمع ريبورتاج من اعداد سهم زرقي. من غير بوليتيك. الحياة الجامعية في القصرين رغم عمرها القصير وقلة المؤسسات فيها إلا أنها تعاني من عدة مشاكل وصعوبات، وخير عارف لهذه النقائص هم الطلبة الذين أمدون بأبرز الصعوبات والإخلالات التي يعيشونها في المؤسسة الجامعية أو المبيت على حد السواء. فماش بيفات لحد هذا اللحظة ومن عام الأول من أواخر عام الأول فماش مكتبة، فماش قاعة مراجعة، فماش ويفي، نقص في شعب مما أدى إلى نقص في الطلبة كذلك. المشكل إنه في السكن عانى شوية بيبان وشبابك مهرين شباك ما يسكرش حتى في البرد، عنا نقص في وسائل ترفيه، ما عناش حتى انترنت، ماتريال ناقصنا، ما عناش قاعات باش نعملوا فيها العروض نتاعنا المسرحيه، فماش ترونسبور خاطر السيتي جات بعيده على البلاد. كانت هذه عينه مما يعيشه طلبه القصرين من نقائص، فهل ستجد اذانا صاغيه من اصحاب القرار لكي يوفروا لهم مناخا ملائما للدراسه بعيدا عن اجواء المشاكل والصعوبات؟ من غير بوليتيك. دونك هذه بعض المشاكل الطلابية اللي سمعناها في التقرير من أعداد سهم زرقي. الطلبة اللي سمعنا الآراء نتاعهم هم طلبة المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بسبيتلا والمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين. أول ما نبدو خلينا نبدو بشكل عام نحكو اليوم على تدهور جودة التعليم العالي في تونس بصفة عامة. نحكو على غياب الجامعة التونسية اليوم في التصنيفات العالمية، مثلا في مجلة تايم هاير إديوكيشن اللي هي مجلة مختصة في التصنيف الشهري للجامعات التونسية. الجامعة التونسية كانت الحقيقة ديما غايبة في التصنيف هذا. نبدأ معك أنور، هل القصرين اليوم ينطبق عليها أن نسموها مدينة جامعية وهي فيها أربع معاهد عليا فقط وديجا معهد فيهم نعرف شنو المشكلة فيما يخص المقر متاعه اللي استؤنفت الأشغال متاعه مؤخرا؟ من أول ما نبدأ نحب نعطي تحية ترحيب. مرحبا. نحب نعقب على حاجة. أول حاجة من إكراهيات المرحلة ومأساوة الديمقراطية والانفتاح الليبرالي الرخيص بعد 14 في أن أجد نفسي أجد الأحد أوجه الإسلام الغاضب ومن ذكر الإرهابي راشد الغنوشي ذات يوم بشبيبي وأمر. بالنسبة للوضع الجامعي في القصرين، أربع مؤسسات جامعية ناقصة في برشا معدات. ثم بالنسبة للجزء اللي زيد ثم مشاكل في الترانسبور، ثم مشاكل في الفوية، ثم مشاكل أنور بديس نستسحك شوية. هو نحن بعد شوية باش نحكو في المشاكل بصفة مدققة. يعني كي نقولوا نحن القصرين، هل اليوم القصرين أنتم كطلبة تعتبروها مدينة جامعية؟ لأنه حقيقة يعني ثلاثة أربع معاهد عليا فما عديد المشاكل اللي تعانوا منها أنتم كطلبة نعرفوا، لأنه كيف لفات نقولوا المدينة هذه راهي مدينة جامعية، فما مقومات اليوم تخلي الطالب أنه هو يحس بالواقع الجامعي، يحس بالمقومات متاع الحياة الجامعية. هل هذه أنتم كطلبة تحسوا به في القصرين ولا لا؟ ثم نقص به. نمشي في نفس السؤال معك أحمد جيسمي. دونك كما كنت نحكي بخيسك في نفس السؤال مع أنور، هل القصرين اليوم مدينة جامعية؟ أولا قبل ما نبدأ في الموضوع نشكر بسمة على الموضوع هذا لأنه موضوع مهم برشا يمس مدينة القصرين قبل ما يمس التعليم، لأنه التعليم هو القنطرة نحو التنمية. لأن التعليم وقت نبدو عنا تعليم في المقبول معناها لازمنا وقتها يكون انتاج طلبة واعين، انتاج نواة مجتمع سليم باش ينجم يبني القصرين ويرتقي بالقصرين، لانه يعني ما نجموش نختلفوا ولا يختلفوا اي اثنين بين انه القصرين تو في الحضيض، القصرين تعاني من التهميش والفقر والبطاله، القصرين في عنق زجاجه. نحن الطلبه المعنيين تو باش نخرجوا من القصرين، من العنق هذا باش نخرجوا من الازمه، باش نخرجوا من ازمه القصرين. لازمنا نتعاونوا وماذا بينا نخطونا من تبادل التهم، خلينا نحكوا عن مصلحة، مصلحة الطالب، مصلحة القصرين. اليوم وقت تسألني سؤال تقول لي هل القصرين مدينة جامعية، نقول لك لا، لأنه تعامل السلطات المعنية مع القصرين مش تعامل سليم، مش تعامل لائق، تعامل دولة خليني ما نقولش ما تحترمش روحها، لأن لو كانت تحترم الدولة القصرين اللي جابت الثورة واللي حرت البلاد من الطغيان، كانت باش تكون ثم برشا مؤسسات جامعيه، كان باش يكون تعامل مع المؤسسه الجامعيه الموجوده في القصرين تعامل اخر، كان باش تعامل مع الطلبه تعامل اخر. علاشنا كطالب في القصرين نحس روحي مهمش، ما عنديش ادنى المقاومات باش نجم نكون متميز، باش نجم نرتقي بالجامعه نتاعي، باش تكون ضمن علاش لا مش من الميات المتميزين في العالم. إن شاء الله نتجاوز النقطة هذه، إن شاء الله الدولة تراجع النقاط هذه، تراجع البرنامج الجامعي في القصرين، وإن شاء الله بإذن الله مع بعضنا يد واحدة ونتجاوز المشكلة هذه إن شاء الله. أحمد حمزة الغضبيني، نحكو شوية، نرجع بكم شوية تاريخيا. في ميزانية الدولة 2012 أقرت مركب جامعي من بينهم معهد عالي لعلوم التمريض، معهد العلوم الفلاحية والبيطري بسبيت لو غيرهم، هذوما أمثلة تم التخلي عليهم وقتها وكان نصيب القاسرين جوست المعهد العالي للدراسات التطبيقية والتكنولوجية. كما نعرف صارت فيه مشكلة كبيرة وكان ملف كبير لأنه تعطل برشا. هل هنا نحكو على عدم وجود إرادة مركزية لجعل القصرين وجهة جامعية لأبنائها قبل ما تكون لأبناء الجهات الأخرى؟ خاصة نحن نشوف فما نوعا ما نزوح طلابي، اليوم الطالب اليوم ينجح في البكالوريا الوجهة متاعه تكون خارج القصرين. وهنا نحكو على مدينة النسيين، لأنه كما نعرفوا الأولياء يستثمروا في صغارهم ويكملوا يستثمروا البرة في التعليم العالي في الجهات الأخرى، ويقع التنمية ويقع التشغيل في الجهة اللي نحن نعرفه. هل هذا اليوم أنتم كطلبة يخليكم تنجموا تقدموا المردود اللازم، يخليكم تكونوا في مستوى التميز الجامعي وإلا لا؟ شكرا. أولا أود أن أحييكم وأثمن مجهوداتكم لإثارة مثل هذه المواضيع التي لا طالما أردناها أن تطرح بقوة في إعلامنا المحلي، وذلك لمدى أهميتها. ثانيا وعلى إثر المجازر الفظيعة التي طالت مدينة حلب، يهمنا كاتحاد العام التونسي للطلبة الاتحاد العام التونسي للطلبة أن نترحم على أرواح الشهداء، ونطلب لأهليهم الصبر والثبات، ونرجو الشفاء العاجل للجرحى، كما ندين وبشدة أي تدخل عسكري أو أجنبي أو داخلي ضد المدنيين العزل، ونعلن دعمنا لكافة قضايا التحرير وحق الشعب السوري في تقرير مصيره بنفسه، كما نجدد دعوتنا لكل قوى المجتمع المدني في تونس والمجتمع الدولي للتضامن مع أهلنا في حلب وسوريا، وقد كان لنا في هذا بيان. أولا نحن يعني زميلي أنور نحب نقول ورنا ماشيين جايين نتواجهوا نحن اليوم. لا سامحني هذه جوست انور جوست بلي خليني مسيش نعلق هذه، لانه حقيقه نحن نعرف المنظمات الطلابيه والحركه الطلابيه اللي هي قديمه جدا وتاريخيه في تونس. نحن كنقولوا لي جيت ولا لي جيتيو، الزوز هم يمثلوا الطلاب، هم الزوز ممثلين عن الطلبه. مسيش خليني كمل الفكره ونعطيك الكلمه. الحقيقه نشوفوا فما ديما نوعا ما النزاعات الموجوده ما بين الحركتين الطلابيتين، اما هذا لا يمنع انتم الزوز تمثلوا الطلبه، خاصه انتم طلبه مدينه عندها خصوصيه تاعها مدينة القصرين. سيغتنمون أنتم اللي هنا باش تقدموا الإضافة باش تعبروا عن المشاغل نتاعكم. نعم هذا اللي حبيت نوصله هو الخونة أنور رفيق أنور، ما نجيين يعني نتناظر ولا حاجة، جايين من أجل مصلحة الطالب فقط، ولا صوت يعلو فوق صوت الطالب. المنظمات نخلوها على جنب، نحن اليوم نحكو يعني في راديو جهوي وهو من غير بوليتيك وبكل موضوعية باش نحكو. يعطيك الصحة، باش نحكو على مصلحة الطالب قبل كل شيء. اللي همنا وبالعودة الأخت بسمة لسؤالك، القصرين كيف نحكو على مدينة جامعية؟ أولا مدينة الجامعية عندها شروطها، وقتي اش نسموها مدينة جامعية؟ مانيش باش نجاوبك نقول لك هل أني هي مدينة جامعية أم لا، لأن المدينة الجامعية عندها شروط، وإذا كانت توفر شروط هذه وقتها نقولوا هذه مدينة جامعية ولا لا. وقت تكون الطلبة اللي متخرجة من المعاهد الموجودة في القصرين تلقى روحها في سوق الشغل وتلقى خدمتها، وقتها نجموا نحكوا على مدينة جامعية. أما وقت اللي الطالب يعني يتخرج من المعهد متاعه وما يخدمش من بعد، بالعكس تلقاه يخدم في خدمة أخرى لا تليق به، يعني شيء عجيب. راه تلقى إنسان عامل ليك باك بليش كاز يخدم سيرفير، هذا إذا كان خدم، راه إذا كان لقاه مع احترامي للسيرفير الكل، ما هذا إنسان عدى عمره يتخرج ويخرج، كان مشى لسوسة ولا لتونس بدون جهويات، كان مشى لسوسة ولا لتونس ما هوش باش يلقى روح مع زملائه، على خاطر ما هيش نفس الفورماسيون، على خاطر في سوسة وفي تونس يقريه دكتور يقريها أستاذ كور A وكور B، هنا في القصرين ما هيش نفس الفورماسيون. ما نحبش نقول لك كلام يجرح ولا حاجة، ما هيش نفس الفورماسيون اللي يتلقاها الطالب. هل يعني أنت تحكي لهنا على جودة التكوين اليوم؟ هل الاتهام متاعك لهنا اليوم كن نحكو على الإطار التدريس في القصرين؟ لأنه كما نعرفه مثلا الجامعات الكبيرة ديما يكونوا فما معناها دكاترة، فما ساتذة كبار، فما معناها دي تكنولوجي ستيخاء، نعرفه في القصرين فما اللي يقروا بالتعاقد وغيره. هل أنتم ما عندكم تحسوا أنه فما مشكلة اليوم في التكوين اللي تطلقوه في الجامعة؟ نحن هذا اليوم مش ما حسيناش اليوم بركة، نحن هذا يعني المشكل، هذا أكبر مشكل تعني فيه الجامعات، يعني ما نش نحكو في القصرين، نحكو في الجامعات في تونس بكل، يعني اللي هي يعني عدم يعني ما هيش التوزيع متاع الدكاترة، ما هوش منصف الجامعات. نحكو على جامعة سوسة كيف نقول وراه فيها 500 دكتور، ونحكو على جامعة القروان، ونحكو على جامعة قفص، نحكو على الجامعات في المدن الداخلية، كيف نجيبو 5 جامعات من المدن الداخلية ونقارنوها بجامعة سوسة نلقوا حتى شطر ما نوصلوش، يعني من مستوى عدد الدكاترة يعني الموجود. يعني هذه أكبر مشكل بالنسبة للتكوين، تكوين الطالب، يعني كيف الطالب يعني يأخذ الفورماسيون اللازمة حاجته بها لازم ويأخذها، فهمني؟ بعد باش يخرج لسوق الشغل اكيد باش يلقى خدمته، واذا كان ما يلقاش خدمته باش يلقى خدمته في دومين اخر، على خاطر تو نحن كاتحاد العام التونسي للطلب يعني الامور النقابيه في الكثير منها حسمنا فيها قاعدين متوجهين نحو يعني مركزين على الانشطه الثقافيه، الأنشطة الثقافية بما فيها يعني دورات تكوين. بعد أن نحكي شوية على البرنامج نتاعكم أنتم كالاتحاد العام التونسي للطلبة أنور، دونك نحكي على كما نعرفوا الكل فما غياب التنمية بمدينة بولاية القصرين، واقع التشغيل بالجهة نعرفوه أنه هو واقع الحقيقة لا يبشر بخير. هل هذا يأثر سلبيا ولو بطريقة غير مباشرة على مردود الطالب اليوم؟ معك أنت أنور، نحكي بالطبيعة المعهد العالي للدراسات التكوين في ظل يمكن فما فقر في التكوين، فما اختصاصات عقيمة يمكن لا تتماشى اليوم مع سوق الشغل، ولو أني كلمة سوق الشغل في القصرين هي كلمة ما نجمش يمكن نقولها، لأنه حقيقة فماش سوق شغل بالنسبة للطلبة بعد خريجي الجامعات في القصرين. صحيح، بس ما هو كما قلت ما فماش سوق شغل في القصرين، مش معكوا على سوق شغل بالنسبة لفورماسيون، حتى من الشعاب العلمية الموجودة معناها تحسها قديمة ومفيش ما تخذش حقها وما تخذش مردود به، ثمش دي كونكور معناها يطلب سبيسياليتي ذيك، معناها نحن نطالبوا باش تكون ثم دي فورماسيون اللي هي ما فماش دي فورماسيون. الطالب في القصرين يمشي يقرأ يحضر كور يعدي اكزامانات، ثمش فورماسيونات معناها حتى سيرتيفيكا باش يخذها مثلا في الليزيت ما فماش. سنة بركة حبوا يعملوا أنا بشي عملوا فورماسيون، والفورماسيون جت مبادرة من بعض الأساتذة مش من نحكي بشي عملوا فورماسيون معناها سيرتيفيكا كذا تعاون، خاطر شهادة وحدها ما تعمل شيء، ليسونس معناها ما تعمل حتى شيء. يعني لهنا باش نسالك فيما يخص التكوين، دونك نعرفوا فما ليسونس فوندامونتال الاجازه الاساسيه والاجازه التطبيقيه هذه في المعهد العالي للدراسات التكنولوجيه بالقصرين. هل انتم كطلبه المعهد العالي قادرين انكم تكملوا الماستر نتاعكم في المعهد العالي للدراسات التكنولوجيه ولا لا؟ لا ما فماش ماستر، ونحن ما عندناش فوندامونتال، عندنا كان ابليكي كهو. ابليكي ليزيت ما فيهاش، ليزيت الكل في تونس ما عندهمش ماستر، ما فماش حاجه اسمها ماستر في ليزيت. جيت يعني العلم وملاحظة على ايه في الليزيت ما فهميش ماستير في الليزيت الكل مرة ايه والشهادة يعني ايش حبيت نقول في الليزيت تم فوندامنتال سامحني أنور يعني ايش حبيت نقول انتم كطلبة للمعهد العالي دراسة التكنولوجيا إذا كان انتم تحبوا تكملوا الدراسة الجامعية متاعكم بطبيعة تشوفوا يعني جامعة أخرى خارج القصيم تنجموا تكملوا الماستير متاعكم بالنسبة باش نعقب على النقطة تفضل نسيت قبل كل شيء نحن رانا بينا مصلحة الجهة تهمنا مصلحة الجهة ونحن نشجعوا الطلبة اللي هما يكملوا يعني الماستير نتاعهم في الجهة اللي هو في المعهد وبالعكس نحن يعني بعد الثورة عانينا الجامع التعليم العالي في القصرين يعني قاعد يعاني برشا ظروف أمنية ودرجنية وكل شيء يعني عدد الطلبة يعني الماشين الناسيوتيات نتاعنا ضئيل وضئيل جدا ما نحكوش على طلبة جينا من تونس وبنزرت وسوسة والقروين باش نحكوا على طلبه جيست جينا من القصرين وفعلا الطلبه القاعده تو تجي للاذاعات يعني عفوا للانسيتيات المعاهد نتاعنا يعني من ولاد بلاد اذا كان نحن حتى الولاد بلاد ما يجونيش مشكل كبير برشا جستمون نرحبوا في الهيدي الغسالي مدير المبيت الجامعي بالقاسرين التحق بنا شوي نخلوك ترتاح شوية في الهيدي خاصة كان طريق بوزقين نعرفوا فيه مشكلة حمزة أحمد جاسمي دونك نحكي معاك أنت على مشاكل ولا المشاغل اللي تم المعهد العالي طلبة المعهد العالي للدراسات التطبيقية والتكنولوجية شنية المشاغل اليوم اللي أنتم مشاغل يومية خليني نقول تعانوا منها أنتم طلبة المعهد هو أولا قبل ما ننتقلوا للمشاغل اليومية ثم مشكلة رئيسية باش تنتج عدة مشاكل المشكلة الرئيسية هي غياب المقر المعهد العالي علوم تطبيقية وتكنولوجية بالقصرين وهذا ينتج برش حاجات أولا باش يقل عدد الطلبة ممكن الكاليتي دي فورماسيون وقتها باش تتأثر كما كان يحكي حمزة على التوزيع على سيد ذكر على الجامعات التونسية غير عادل كما توزيع على بعض الجامعات على الأخرى ننتقل المشاغل اليومية أولا مثلا انقطاع الماء هو اون جينيرال المشكلة يا إما في النقل يا إما في الأكل واضح باش ننتقلوا للنقل انه مرات تؤخر الحافله ولا ما تجيش في وقتها ولا ما تهزش عدد الطلبه به لهنا هل عدد الحافلات اليوم المخصصه لطلبه المعهد نتاعكم كيفيه بارابور لعدد الطلبه اللي هم يقروا غادي ولا لا مش الاشكاليه هل كيفي ولا مش كيفي الاشكاليه هو التوقيت معمول على حسب المعهد العالي للعلوم التكنولوجية بالقصرين اللي زي للدراسات التكنولوجية بالقصرين بالضبط وقت اللي يخرجوا هما في عطلة ولا باش يبقى تبقى الكار تجي على حسب وقتهم هما نحن مختلفين في الوقت اللي تصير برشا ديفازاج وقلنا مشكلة في الأكلة اللي مثلا في يقص الماء تصير بعض الإشكاليات في الرستو ولا في الفوي يبدأ يقص الماء ينجم يكون هذا ينتج حاجتين كما يتأثر الطالب زاد يتأثر الإطارات المعنية لأنه في الرستو وقت يتقص الماء ما عادش عندهم الإمكانيات باش ينجم ينظف باش ينجم يطيب هو يجتهد وحده يطيب هذا هو ما يتحملش مسؤوليته كاملة يمكن تحمل مسؤوليته الجهات المعنية كالصوناد ديوان الخدمات الجامعية ما عنديش فكرة كاملة لكن هذه عامة المشاكل وزاد الكاليتي دو فورماسيون قلنا وتوزيع لي بروف كورآ مثلا نحن عندنا برنامج نتاع عدد دورات تكوينية في عدة مجالات للطلبة قاعدين نبحثوا على شيء هذا وقاعدين نجروا عليه ان شاء الله ربي يوفقنا ونجموا نعملوا الحكاية هذه ان شاء الله سي الهيدي تاخذ ميكرو دونك نحكوا بطبيعه على المشاكل زاده اللي تم الطلبه هي المشاكل بالمبيت الجامعي بالقاسرين سي الهيدي مرحبا بك شكرا لك وشكرا لمستمعي اذاعه هنا القاسرين مرحبا بك دونك سي الهيدي من المشاغل اليوم نتاع الطلبه هي المشاغل اللي هي تهم المبيت نحن الحقيقة عدينا تقرير غبورتاج فما بعض الطلبة قالوا فما بعض الأبواب وشبابك اللي هي مكسرة شوية فما نحن خذينا أراء عديد الطلبة فما شكون قال يقص الماء برشا في الفوايي دونك انتم كمدير للمبيت الجامعي بالقصرين هل انتم قاعدين تاخذون كونسيديراسيون في المشاكل هذه اللي تعرض لها الطالب في المبيت هل فما تفاعل ديما إيجابي وإلا فما حاجات يمكن تتجاوز المبيت وتهم الهيكل الإدارية أخرى؟ شوف أنا مش تحدث عن الخدمات الجامعية بصفة عامة في جهة القصرين على مستوى التعليم العالي بما فيها الإيواء يعني السكن بما فيها الأطعام يعني ريستوراسيون يعني أنا بيدي مدير الحي الجامعي والمبيت الجامعي حاليا بالقصرين هو مجرد نيابة بالنسبة لي لكن سنة في بادير يعني اللي حكيوه الطلبة واللي سمعته أنا تورا وجزء من الحقيقة بالفعل فما انقطاعات ما لكن القطاعات هذه راي ناتجة على الاضطرابات في الشبكة متاع الصونيل اضطرابات من حي على مستوى البريسيون على مستوى الضغط يعني ضربة اثنين فما حلقوم ينفجر وإذا كان فجر حلقوم معنى الخط الرئيسي معناه يلزم ثم تدخل متاع الصونيل ويأخذ وقت ويأخذ واحد يولي يترتب عليه انقطاع الماء ومرات ينقطع الماء حتى ولو ما فماش خط منفجر إلى غير ذلك هذا الوضع المعنى تاع الصونيد هو وضع معناه من 2011 متواصل على النحو هذا وكان فما حتى الماء الأحمر ومازال فيه شوية الماء الأحمر على مستوى الحي المبيت الجامعي القصرين ومطعم الجامعي القصرين يعني كل ما ينقطع الماء اللي يجي ماء أحمر وحتى السيد الوالي في بيلو بيه يعني انتم اتصلتوا بالصنيد وبولاية القصرين اتصلتوا اتصلنا وعملنا حتى اجتماعات على مستوى الولاية وحضروا فيها حتى ممثلي الطلبة وطرحت الوضعية هذه وكل جهة خذت على عاتقها بما فيها النقل بما فيها حتى الأمن الجانب الأمني تاع المحيط الجامعي إلى غير ذلك وكل جهة خذت على عاتقها باش تأمن الجانب المعني به لكن مع ذلك فما بعض المشاكل اللي هي متأتية من أثناء التنفيذ مثلاً كي يحكي على النقل بالفعل النقل معناه تبنى على جدول ليزات ما تبنيش على جدول ليسات بالتالي طلبت ليسات مثلاً كي يخرجوا توا في جي المشكلة اللي جابش تروح في جام في لأنه طلبت ليزات مش يخرجوا في ستاج طلبت ليسات باش يواصلوا يقراوا والنقل مبرمج حسب ليزومبلوان تاع ليزات مبرمج حسب ليزومبلوان تاع ليزات من حيث الوقت ومن حيث عدد الحافلات ومن حيث معناها حتى معناها في العطله مثلا هذوك يخرجوا ستاج الاخرين الكارم عاش تجي الاشكال هذه يعني نحن ان شاء الله بعد شويه نحاولوا نتصلوا بسي لسعد المباركي عن الشركه الجهويه للنقل بالقصرين ويا سي الهيدي تفضل كامل دونك لهنا حاجه اخرى سي الهيدي الحقيقه نحن كي نحكوا على مشاكل اللي تهم الطلبه هي الاكله فوالا باش نمشي معاك الاكله الجامعيه خلينا نمشي معاك انت معناها انت مسؤول زاد على الريستوراسيون فما برشا طلبه اليوم يتشكوا من الاكله الجامعيه نوعا ما فما شكون قال ما هيش بنينه باهي كان جات ما هيش بنينه هي هذيك الحاجه نقولوا نحن الزايدة شوية فما شكون قال لي يعني اللي الأكلة نوعا ما هي غير صحية وفما مرة هذه معناها رأي تقال لنا شخصيا أنه فما نوعا ما قواعد حفظ الصحة في المطعم الجامعي ما هيش في المستوى المطلوب اسمعني بالنسبة للمطاعم الجامعية على إذا قارناها بالمطاعم المعاهد مثلا والمدارس الابتدائية هي تعتبر به نستسمحك سي الهادي ناخذ التليفون ونرجع لك في نفس النقطة دونك معنا سي لسعد مباركي عن الشركة الجهوية للنقل بالقصرين مرحبا بك سي لسعد مرحبا بك يعيشك دونك سي لسعد اليوم نحكوا على مشاغل طلبة القصرين من المشاغل المطروحة اليوم نحكوا على مشكلة النقل خليني معك سبيسيالمون في طلبة المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين والمعهد العالي للدراسات التطبيقية والتكنولوجية الحافلات المخصصة سي لسعد هي على حسب جدول الأوقات بالنسبة لطلبة المعهد العالي للدراسات التكنولوجية لوينهم وحق الليسات انه تكون فما حافلات مخصصة ومتلائمة مع الوقت متاعهم هما لا اسمعني لو هما يتحدثوا من حق مرحبا بكم ومرحبا بهم هما الناس الكل مرحبا بالإذاعة اما هذه رو نحن مش برمجنا برنامج وحدنا كشركة نقل القصرين سمى جلسة وقعت ممثلين فيها ليسات وفيها ليزات ممثلين الطلبة وبطلب من شركة النقل نحن طلبنا منهم وانا شخصيا اتصلت بسير الوان وقلت له ماذا بين الناس كل تحضر وعملنا جلستين الجلسه الاولى وحضرت سيل هادي البوزيدي ممثلين تاع الطلبه تاع الانسات وليزيت وصححنا محضر جلسه باتفاق مع الناس الكل في الاوقات نتاعها. يعني سي لسعد تقول لي انه الحافلات يعني ملائمه مع طلبه ملائمه للسنين خاطر مصححه الاطراف كلها. مثالش نحن معنا ممثل عن الليسات احمد زرقي، انتم كطلبه هل انتم الحافله هل هي تجيكم في حسب لي زومبلوا نتاعكم انتم ولا لا؟ لانه لهنا الحقيقه كلام سي لسعد هو مخالف لكلامكم انتم. قلنا الاشكاليه مش في سير الاوقات، قلنا الاشكاليه وقت يخرجوا طلبه المعهد العالي طلبه ليزيت في ستاج اللي هي الإشكالية بالضبط. هنا طرحنا الإشكالية إنه الكار قلنا إن هي تتخالف في الوقت، معناها تجي مرات، ما قلناش ديما الكار باش ما تجيش ولا لا، هي تجي في بعض الحالات، لكن في بعض الحالات تجي مخ ثم شكون تفوت الكار ثم شكون، هذه الحالات نطرحوا فيها. نحن ماذا بينا نتجاوزوا الإشكاليات، مانيش نحطوا في الإشكال، نحطوا في المشاكل الكل على عاتق شركة النقل لما نحبوا نتجاوز المشكل. ولا هو سي لسعد احمد الجيسمي هو يعني يقول انه مانيش ما قالش اني فما فماش كار جمله، اما نوعا ما هو يلوج على خدمات النقل تكون اكثر ملائمه وتكون اكثر نجاعه واكثر اريحيه بالنسبه للطالب. مثلا كي يخرجوا طلبه المعهد اللي زي با اكزومبل يخرج هو قال لك الكار يمكن فما تذبذب في الوقت اللي يجي فيه الكار، هذه هي النقطه المطروحه سي لسعد. والله شوف التذبذب لا، اما الاشكاليه صحيح ممكن نجم تكون صحيحه شويه خاطر نحن تو كي يخرجوا في ستاج ولا جماعه اللي زات اللي يحكي عليهم ما عندناش المعلومه وقتاش. نحن حتى في ظرف مثلا الامتحانات تجينا راهو طبلو من عندهم هما حسب الامتحانات تاع التوقيت نتاعهم وقتاش، نحن نعملوها التوقيت حسب اللي لائم توقيتهم هما. نحن هما ماذا بينا الاداره نتاعهم مش حتى الطلبه كي ظل ثم اللي زات خرجوا في ستاج تعلمكم يقولوا راهو اللي زات راه خرج في ستاج نحن رانا نقراها توقيت يبقى عاد. نحن خاطر ما عندناش المعلومه هذيك ما فماش المراسلات هذيك، نحن باجتهاد مرات شخصي باش كي تمشي الكار نلقوا فيها الطلبه نعرفوا اللي نحضروا مازالوا هذوكم يقف. فوالا يعني لهنا الحقيقه نحكوا على يمكن يصير ساعات سوء التنسيق، لانه انتم كما كنت تحكي انت بالطبيعه ماكمش ما عندكمش فكره عن العطل وكل لازم فما اتصال من اداره المعهد بكم انتم. مع اللي زاد راهو ما عندناش معهم حتى اشكاليه خاطر من الاول كي اول ما بدينا حتى التوقيت هذا بثمانية ونص وقتها باقتراح من شركة النقل وكملنا كده وكل حاجة باش يعملوها يرسلونا الإنسات باش يكونوا واضحين راهو من اللي بدو صحيح راهو ناقصين شوية مازالوا يمكن شوية فك المراسلات أنوون باش توقع مثلا عندهم امتحانات ولا عندهم حاجة ما يرسلوناش باش يعلمونا لذات قاعدين يعلمونا راهو عندنا مثلا جمعة ولا عشر امتحانات ها التوقيت وقتاش ها وكذا الإنسات لا. يعني نحكي شوي وي تفضل حمزه بربي مدام سي لسعد معانا نحب جيست يعني نام فهمت من حديثه اللي هي يعني المسؤوليه هنا تتحملها الاداره يعني في النقل وفي اذا كان عدم يعني سوء التنسيق عند الاداره المشكل يعني الاطراف نحن تو كيما قلت لك ليزاد كذا عندنا امتحانات مثلا يعلمونا طبلو يقول لك ها الامتحانات وقت تبدا وقت تكمل بالتوقيت مثلا يوميا الإنسات مش قاعد يجي. يعني سي لسعد يعني ما عندكمش حتى مشكل إذا كان يعني الإدارة نتاع المعهد يعني تمدكم يعني بكامل يعني البرنامج ويعني أنتم ما عندكمش كشركة النقل ما عندكمش مشكل كذا أنتم تقروا وهم يقروا مو كيف مثلا مش مشكلة. أي ثم توقيتات تتبدل شوية كما قلت أنت وقت اللي هم يخرجوا الستاج مثلا في فيفري مو هكا ولا أي في جان في تو أي مثلا هذوكم نحن انتم ماذا بينا تو الاداره نتاعكم الكتابه العامه ماذا الاداره المدير والكتابه العام يعطونا تبلو يقولوا رانا نقروا ها توقيت كانوا التوقيت العادي سي لسعد بربي نكمل معاه في النقطة. هل ان الإدارة تمدكم يعني برنامج كل شهر يعني ولا نتاع كل عام ولا نتاع كيفاش البرنامج؟ تو نحن البرنامج العام واضح كما فطرناه مع بعضنا نحن كشركة النقل مع ممثلين نتاعكم انتم مع الإدارات الاثنين واضح هذاك البرنامج العام ثم توقيتات تختلف شوي اكل في الفترة نتاع الامتحانات ولا الفترة نتاع الستاجات نتاعكم الزوزاك ولا هذاك البركة اللي يختلف راه تلي بقيت العام وعملنا تبلو فيهم وصحت فيهم الأطراف الكل بكم ملتزمين به. مشكور سي فوالا. دونك سي لسعد انت تقول بطبيعه انتم تمشوا حسب اللي تبعثوا لكم اداره المعهد، انتم ما بكمش بيان سور تحطوا في لومبلوا نتاع الكار هكيك من روسكم، يعني هو تلائم مع الجدول الاوقات نتاع الطلبه او يتفضل عملت اضطراب مرلول مع الطلبه من بعد هما يقولوا استحسنوا اللي نحن نعرف الضغط المروري في مدينه القصرين. كانت الكار كي بيستخرج الثمانيه وهما يقروا 8 ونص السبيطار ما تخلص 8 ونص ما بالك المعاد الاثنين. ولين اقترحنا عليهم زدنا كدرجين في كل السفر نزيدوا كدرجين قبل ما نغير درجين مثلا ولا الاوقات الاخرى كيف كيف. هم ولوا تنو يخلطوا فيه اريحي مرتاحين مع كي يدخل الكلاس ويدخل قبل الوقت ياخذ 8 و4 8 و5 يلقى كدرج درجين يعمل قهوه وبعد مش يقف. هو كان ضغط مروري كبير والناس كل تعرف هو حقيقة جستما طلبة المعهد العالي للدراسات التكنولوجية حسب ما أكد لنا بيان سيغا أنور سويلمي قال أنه فما أريحية نوعا ما خير شوية من قبل في الكارب دارجين، فما دارجين نجم طالب هكا يوصل فيهم بأريحية والكل. دونك فيما يخص المعهد العالي للدراسات التطبيقية والتكنولوجية سي لسعد تقول إذا كان يقع عليكم من طرف إدارة المعهد بيان سيغا الإدارة الشركة الجهوية للنقل بالقلب ما عندي اشكاليه. واضح اشكاليه خلاص خاطر البرنامج العام واضح بيناتهم لزوم ثم اختلافات صغيره. هما وقت اللي يخرجوا مع الساج مع تيزات يبقى عندهم كل الاختلاف يقروا الاداره نتاعهم مثلا من فيها بيس كانت كاتمه تقول فتره هذيك راهو عندنا الطلبه يقروا من الوقت باش انتم واضح. ميرسي بوكو سي لسعد مبارك على الشركه الجهويه للنقل بالقصرين. مرحبا بك شكرا ليك. دونك لهنا نحكي زاد هذه من المشاكل المطروحه سي الهادي معاك في النقطه هذه. دونك تاخذ الميكرو سي الهادي. دونك نحكوا على سوء التنسيق اللي يصير ساعات ما بين اداره المعهد وما بين الهيكل المعنيه. لهنا نحكوا على الشركه الجهويه النقل بالقصرين، هي شركة جهوية كما كنا نسمع في سي لسعد، هي ديما يعني خدمة للطالب. نرجع معك في نقطة اللي هي مهمة برشا، الأكلة الجامعية سي الهادي. وصلنا فما شكون يقول قواعد حفظ الصحة نوعا ما ماهيش في على أوتور بالنسبة للطالب اليوم. شوف سامح بالنسبة للأكلة الجامعية في تونس الكل أنا نجزم لك في تونس الكل وفي القصرين وفي المطعم الجامعي سواء سبيطلة ولا القصرين راهو فما العون أساسي في حفظ الصحة اللي هو الفنيسين. لا هذا موجود بالطبيعة موجود في كل مطعم. شوف الفنيسين هما في الأصل فريمل معناها يعني قواعد صحة مش فقط متعلمها هو قارها قراية متخصص فيها. بالتالي هو يحرص على قواعد حفظ الصحة في النظافة في وفما حتى طلبة يدخلوا راهو ندخلوهم الطلبة معانا الوسط الكوجينة ويطلعوا على طريقة تنظيف المواد الأولية في أعداد الأكلات ونعطيهم حتى طبليات معانا وبعض الأحيان يحضروا حتى على توزيع الأكلة ويشرفوا عليه وهذا من باب تشريك الطلب. لكن نحب نقول راهو معناه أكيد ما ثماش المثالية وننجدوا المثالية معناه مش مثالية تم أكلة عادية. الأكلة العادية هذه إذا كان ننظروا للكلفة متاعها ونقولوا أكلة رأي ممتازة من حيث النكهة. شوف من حيث النكهة رأي ترجع للطباخ كل واحد ويديه فهمني معناه تم اختلافات شوية مثلا كان قارن الفطور بالعشاء باش نلقى النكهة تتغير نلقى الميني يتغير نلقى ثم أكيد تغييرات تحدث وتصير ولكن عموما نعتبر الأكلة متاعنا أولا بالأساس هي صحية صحية ما نخافوش منها بالكل من حيث الكونتيتي طلبة زادة فما مجال مفتوح على أنهم ينجموا يزيدوا ونجموا ياخذوا أكلة معناها على أساس يفطروا فطور به وثم حتى بالنسبة للمطعم الجامعي القصرين باش نعطيك عليه معلومة اللي هو عمل ديباسمون في اللحم سواء البقري أو اللحم الجيش إيش معناه عمل ديباسمون معناه استهلك الصفقة نتاعو كل لفائدة الطلبة ثم تجاوزها وتخلي في 20% نتاع الصفقة اللي هو المسموح به الماكسيموم. بالنسبة للمطعم الجامعي سبيطلة ما عنديش الإشكال هذه لأنه الصفقة واسعة وعدد الطلبة محدود دونك ما عنديش الإشكال هذه وقاعدين ياخذوا الطلبة توا في المطعم الجامعي القصرين مثلا كان ياخذوا 100% الراسيو نتاع اللحم توا ولاو ياخذوا 80% خاطر دخلوا في المود ديباسمون نتاع الصفقة وبالتالي مش تملي عليهم ضرورات أخرى. واضح حمزة شوية تنعطيك الكلمة. سيل هادي خليني أكمل معك في مشاكل المبيت الجامعي بالقاسرين. سمعنا نحن بكري خبقتاج فما بعض فما طالبة قالت أنه بعض البيبين وشبابك متاع اللي شامبغ ما يسكروش بالقدا شبابك خاصة قلت في البرد هذا وفي الظروف الطبيعية القاسية متاع القاسرين. هو شوف احنا عادة معناها في الصيف نعملوا صيانة كبرى ما تسمى بالصيانة الكبرى وراو عنا بيجي امبورتان في السنس هذا عنا ما يقارب 40 مليون تخصص إلى صيانة البناءات والنجارة والشبكة الكهرباء وشبكة الماء والشوديير وحدة التسخين إلى غير ذلك. كل هذا يصرف على إعداد المبيت من جديد للطالب الجديد لأنه حتى الطالب اللي غادر في جوان المفروض كي يدخل في حتى ولو دزيام مالي ولا تروازيام مالي كي يدخل في سبتمبر يكونوا هاي نقلوا الظروف الملائمة على أنه يتسلم الشامبر بتاعه دوني بير كونديسيون وهو بالفعل ثم ورقة يصححها الطالب في الدخول بتاعه على أساس أنه تسلم الغرفة بتاعه في أحسن الظروف. فهمني؟ في الأثناء تنجم يصير راه يتكسر شباك ولا يتكسر ولا بواني ولا حكي لا هو تنجم تصير هو الانسان في داره تصير له هذه البيك فوي دونك هل انتم كاداره معهد معناها قاعدين تراقبوا باغ اكزومبل مره في الشهر مره في الجمعه في الحاجات اللي فيها لي بان اتسيتيرا او كيفاش نراقبوا احنا ثم كراس يسمى كراس صيانه موجود في باب الحراسه كراس صيانه هذه كل طالب عنده اشكال في الغرفه نتاعو او في المطبخ او في الوحده الصحيه او في العماره نتاعو ينجم يدكلاري عليه كتابيا بالوقت والتاريخ والاسم قبل الغرفة وعوين الصيانة موجودين عندنا 4 عوين صيانة مختصين في المجالات الضمة على أساس يقرأوا يوميا الكراس الصيانة هذية ويعملوا لزي انترفانسيون نسيسير رارمون معناها وقت اللي يصير فما انترفانسيون وما يتصلحش على الخاطر يتجاوزهم فقط وإذا كان يتجاوزهم مش معناها معناها يتجاوزهم مثلا نعطيك الحالة يتجاوزهم شنو مش في الشباك ولا في الباب يتجاوزهم عادة في الشوديير خاطر فيها لكارت إلكترونيك وفيها تستدعي معناها تدخل مزود خارجي وقتيتها حتى في الشوديير الإشكال مش مطروح بحدها لأنه كل معنا بومب لي فوا دو معنا فما ديما ريزيرف واضح سي الهادي انور. نحكوا شويه بالطبيعه على التاثير والمتابعه للتربصات ولي بروجي فان ديتود. هل انتم كطلبه المعهد العالي للدراسات التكنولوجيه عندكم مشكله هذه خاطر فما بعض الطلبه يقولوا حتى في الاستاج اللي انتم تخرجوا باش تعملوهم في البروجي فان ديتود عندكم بعض المشاكل فيما يخص حتى الهيكل الاداريه اللي انتم تنجموا تقوموا فيها بالتربص. قبل شوية باش نعلق على مشكلة النقل ومشكلة اللوكال متاع ليسات اللي مازال ما تبنيش. بالنسبة لمشكلة اللوكال متاع ليسات اللي مازال ما تبنيش بلي سامحني أنور فيما يخص اللوكال لأنه العنصر الثاني إن شاء الله باش نحكوا فيه ديتاي مسيرش أجل لا خاطر هي رأي تفضلت الحكاية تفضل جستو من فضلت تفضلت الحكاية معنا عملنا قرر إضراب راسلنا مكتب الأمانة العامة على حكاية الإضراب هي من مكتب الأمانة العامة راسلت وزارة التعليم العالي وجاء مستشار التعليم العالي القسري ومعاه وفد من الولاية ومعاه الوالي والمعتمد وتحلت الإشكالية وعملنا جلسة مع الوالي بحضور سي الهادي وتم والأشغال رجعت معناها تم وعود بموفى السنة الجامعية أنا بديت السنة الجامعية جاية 2017-2018 باش تحضر ليسات ولي تقري هو بعد ان شاء الله شوي نتصلوا بسعاده العقربي ويعطينا بالضبط ان شاء الله وقتاش تكون حاضره المقر يعني تكمل الاشغال نتاعو في المشاغل الاخرى نتاعكم انتم فيما يخص التربوصات التكوين انتم كطلبه شنو المشاكل تتعرضوا التربوصات هي المشكليات اللي جتنا برشا طلبه اللي هما ما يلقوش وين يعملوا ستاج معناها ما يلقوش سي سي تي اللي تحتضنهم باش يعملوا ستاج اللي يمشوا لي يقول ليه ساتوري وتعبنا وسايبنا اللي هو ما ثماش ستاج اصلا في القصرين معناها تمشي تعمل ستاج يا تمشي تخدم سيرفير في قهوه تجي في القهوي للجماع يا يقول لك ارجع لي بعد جمعه هز رابور وترجع له بعد كي تكمل ستاج نتاعك بعد شهر هذاك بريد ستاج باش يعطيك ليتر لاتستاسيون يعطيك لاتستاسيون دو ستاج ويصحح لك في الجورنال ويطبع لك في الرابور وكذا أنور لهنا زيدة أنتم نحن رمينا برشة وهم على الناس الأخرين أنتم زيدة كطالبة إذا كان طالب يحس روحه في السوسيتي ولا الإدارة اللي هو قاعد يقوم فيها بالتربص ولا ستاج هذيك من حقه أنه هو يتكلم يقول لا ولازمني نعرف كيفاش إيش معناها تربص تربص يعني باش نفهم الليزوتيل كل كيفاش لازمني نخدم لي تكنيك نتاع الخدمه وكل شيء. هل انتم كطلبه ترضوا يعني اذا كانت تصير في مؤسسه والا في اداره تقوموا بها في التربص ما هيش في كما انتم حبيتوا؟ هل انتم ما عندكمش الحق باش تكلموا؟ نجموا تتكلموا تعلموا المعهد العالي نتاعكم اداره المعهد للتنسيق، هل هذا موجود ولا ما هو مش موجود؟ معناها ما فهمش باش تقولوا بتقولوا لا ما هو ديجا الاتديوم تحس روح في موقف ضعف، معناها بيجي قدام اداره باش يقول لهم كيفاش نخدم هك وما عملتش حتى فورماسيون. بيرسونيل مو نحكي لك على روحي ما لقيتش ونصت زي ماني معناها ستاج بيرفكسيون مو ما عنديش ونصت مشيت لها قلنا كل ساتوري معناها قلت ما فوالا ميساج سي هادي في النقطه هذه عندك مضيف ندخل بركي في النقطه هذه راهو ستاج يرجع بالاساس رغبه الطالب في جديه الستاج. صحيح في بعض المؤسسات فما كومبرومون تاع عوين برشا وكل شيء بحيث اي طالب يدخل ليهم معناه باش يقلقهم بشكل او باخر، لكن ما يعنيش انه الطالب هو جاي خصيصا لاقتناص المعلومه واللي معناه تطبيق الفكره العلميه والقاعده العلميه اللي تكونها فيها باش يشوفها على مستوى التطبيق. يعني لازم يكون حريص هو بيده على ان لا يتغيب، يعني يحضر يوميا أن يشد صحيح في أنه يتعلم وأنه يبدل الأشخاص. مثلا اليوم خدم في بارتي يمشي بارتي أخرى. أنا شخصيا مثلا عمل دو ستاج في معمل الحلفة أثناء الفترة الجامعية متاعي وطيلة شهر ما نغيبش. جست ما هو الحقيقه سي الهادي لهنا معناها اني اون تران دو كومباري لان كومباري هو نقارنوا في حاجات ما تقارنش ما نعرفش باش يتغشوا مني شويه لي ستوديون لانه الحقيقه لي ستوديون تاع اليوم راهو ماهوش لي ستوديون تاع 20 سنه التالي. نحكوا حتى من مستوى على مستوى سامحني نكمل مثالش حمزه حتى في مستوى احترام الوقت حتى في مستوى الجديه. اليوم الحقيقه نحن كي نحكوا على تردي المنظومه التعليميه كيك سوا ابتدائيه ولا ثانويه ولا جامعيه، لانه حتى نفسيه التلميذ والطالب اليوم ما هيش طالب نتاع توا دلول شويه وما يحبش التمرميد. وجيستمون نكمل معاك نعطيك الكلمه حمزه احمد ونرجع لك مسيش احمد قبل ما نروح الاشكاليه هذه فيما يخص التربصات انتم في المعهد العالي لي دير به معنا تليفون مسيش ناخذ تليفون ونرجع لك احمد نستسمحك معنا سي بشير البو عليك عن اتحاد الطلبه. مرحبا بك سي بشير. اسلام اهلا بك شنو احوالك بشير؟ مرحبا بكم ونشكركم على استضافه الرفيق ادنب السويلمي. بقينا نذكري نتبع فيكم ولين وصلتوا حول النقطه نتاع الاستاج. هذه نقطه مهمه ياسر بالطبيعه للقصرين. نحن نعرف ان القصرين زاد ما عندناش دي سوسيتي بريفي انا باش تكون فورماسيون قويه ياسر. ونعرف زاد الحل الوحيد انهم جماعه الانفورماتيك عندهم تيليكوم والابليكي بصفه عامه عندهم معمل حلفة. في حين وقت يدخل معمل حلفة كما قال أنور بكري قال يدخل يخدم قهويجي، فعلا نراه يدخل يخدم قهويجي اليوم يدخل خليني نفهم الحاجة هذيك خليني نعمل الحاجة هذيك يقول له لحظة بالله جاني تليفون خليني نخرج هاني باش نرجع لك يخليه حاصل وموجود فهم يتفرج على الزباريو على الماكينات ساعة ساعتين ما يقع حتى حد متولهي به دونك ما عندوش حتى حل انه لازم يخرج ويخرج يمشي على روحه يعني الاخر نهار في الستاج يجي يلقى مرات يلقى اثر رابور حاضر ويلقى فكره حاضر ياخذها مسلمه وباش يلقى روحه زاده في ضغط مع الوقت مع الاداره انه مطالب زاده راه باش يعطي ستاج يعطي الرابور للاداره يعني راه زاده ما عندوش هو وقت كافي انه باش يستنبط فكره اخرى معينه باش يخدم عليها. في حين زاده نحن نعرف ظروف القصرين راه ما عندناش 500,000 وما عندناش مليون باش انه يمشي التونس وإلى التونس باش نخدم في يعني باش نعمل الستاج نتاعي في سوسيتي بريفي لازمني كرا لازمني مويان دو ترونسبور لازمني 20,000 حاجه ونحن نعرفوا ظروف القصرين وظروف المعيشه لهنا في القصرين. بقينا نحن الاتحاد العام طلبة تونس عملنا مراسله يعني كنت باتصال في اخر مره مع مستشار الوزير في المهدي جمعه ونحن في استعداد يعني انه راهي باش زاد حرصنا على انه نكونوا تم دي بيرو ديتيد لهنا في قصرين على الاقل خمس استديوهات باش تخرج تلقاوني يعمل ستاج وياخذ فورماسيون يعني فورماسيون قويه ياسر. وبالطبيعه نحن رانا الاتحاد العام طلبه تونس كيف ما رفعنا الشعارات هذه نحن رانا زاد قادرين ان نقدموا التضحيه على قدر الشعارات اللي رفعناها هذه. بقينا بالله باش زيد نعرج على مشكله الفوايي وي باش اتصال يعني يومي مع لي ستوديون غادي يعني متسكنين في الفوايي عندهم زاد التشكي من الماء غير صالح للشراب وزاد عندهم نقص في الماء مرات يقص عليهم يبقى يتديون 15 يوم يعني ما نجمش يدوس ما يلقاش الماء باش يدوس. لهنا يعني نحمل المسؤولية للمدير ونحمل المسؤولية لكافة المسؤولين وإلى سلطة الإشراف لهنا يعني في القصرين الحين وين أنت وقت الطالب عنده 15 يوم ما يدوشش وين أنت وقت الطالب يحل استبدالة يخرج له ماء أصفر غير صالح للشراب. هذه حاجة في حين زاد وقت يتكسر لي بوانيه ولا يتكسر باب هو يقول لك تم كراس يتقيد فيها ونعمل تدخل شهري ولا تدخل كل 15 يوم. لكن نقول له يا في الهادي راح تم تدخلات لازم تكون سريعة وصورية كيفاش بالله طالب يتكسر له شباك ونحن نعرفه برد القصرين القاسم يبقى هو راقد في الشامبر نتاعو وتعرفوا انت من بلاصه هذيك بلاصه نسيبه هو فيها قوي وبارد ياسر يعني على عكس سطح البلاد يعني مش تكون ديما بالطبيعه نعرفوا الظروف الطبيعيه غادي قليله ياسر يعني نظن انه راه هذاك يتكسر البلاد نورمالمون يتصلح على البلاصه اللي يتكسر بالله هذا يتصلح على البلاصه علاش يبقى هو يعاني في حاجات كيما هكاك. بقينا زاد نحكي على القصر يعني على الواقع التعليم العالي في القصرين راه ما عندناش تعليم عالي نحن القصرين هذا وبالطبيعه هذه راهي تبقى ديما سياسه ممنهجه عاملتها الدوله لا لشيء الا لضرب ابناء القصرين هم يعرفوا ان القصرين ولاده القصرين راهي تخرج في نخب وبالطبيعه هم زاد ما يساعدهمش انهم يخرجوا نخبه مثقفه باش تضربهم هم في سياستهم العميله والممنهجه لضرب القصرين. نحن رانا نحن اللي خرجنا ونحن اللي انتفضنا ونحن اللي حبينا يعني نحسن من واقع القصرين كيفاش باش نحسن من واقع القصرين وما عنديش تعليم عالي في حين ارهقوا البلاد هذه بال يعني بالحظائر وب 20,000 حاجه ونحن نعرفوها يعني بين قوسين بالمواد المخدره والحاجات نتاعهم هذه وسياستهم الممنهجه. نحن نقول لهم رانا ضد الحاجات هذه وكيف ما تعرفوا انه راهي من شعارات الاتحاد العام لطلبه تونس انه رانا زاد من شعارات 5 فيفري نقول له ان الحركه الطلابيه جزء لا يتجزا من الحركه الشعبيه كيف ما نحكوا على واقع التعليم العالي في القصرين رانا نحكوا على واقع التنميه زاد في القصرين. بالطبيعه هو بشير نحن بكري طرحنا الفكره هي التعليم العالي في الجهه هو راه مربوط بطبيعه بواقع التشغيل وواقع التنموي بجهه القصرين بالطبيعه هذوما مربوطين برشا ببعضهم. بشير ميرسي بوكو لانك طرحت بالحق معنا نقاط ياسر مهمين تهمكم انتم كطلبه ان شاء الله النقاط اللي تخص خاصه المبيت الجامعي سي الهادي توجيه وبك عليها يا بشير خليك معنا في الاستماع. ميرسي بكو بشير يعيشك مرحبا. نذكركم زيدا انتم مستمعين تنجموا تتواصلوا معنا على 775-475-153 وتنجموا تخلوا زيدا اذا كان عندكم اسئله ولا تعليق على الباج فيسبوك راديو القصرين بالعربيه والا بالفرنسي. نرجع معك احمد دونك للمشاكل اللي انتم تمروا بها خاصه خليلي في مشكله التربص لانه الحقيقه ثم المشاكل نتاع الاكله والنقل هذيك نجموا نقولوا مشاكل تتعدى اما نحن نحبوا التكوين اليوم يكون بالحق تكوين صلب تكوين طالب اليوم كي يتخرج خريج جامعة المردود اللي عنده والمستوى اللي عنده والشهادة اللي عنده هذيك نحبوها تكون ثقيلة شويش معناها يعني ما هيش فارغة لأنه حقيقة اليوم ساعات نشوفوا خريجي جامعات اللي هو ما عندوش المؤهلات الكافية باش يكون موجود في سوق الشغل. إذا هو حكيته بكري قلنا لازم تكون الفورماسيون تنتج طالب ينجم يبني بلاده ويكون مستحق أن يكون في سوق الشغل. مشكلة التربصات تقسم ثلاثة حاجات. المشكلة الأولى أنه غياب الأماكن المخصصة للتربص القصري لازم سلطات الإشراف والإدارة الإدارات تأخذ بعين اعتبار أنه القصريين غياب مثلا جماعة الانفورماتيك يعني البلايس مخصصة للانفورماتيك تيليكوم بشي ساتش كيف تيليكوم ولا الكترونيك الى غيره غياب شبه انعدام البلايس المخصصة للستاج. النقطة الثانية هو تماطل ولا قلة مسؤولية الموظفين بعض الموظفين باش ما نعموش خاطر ما نكونوا ما نيش عادلين كي نعمو قلة مسؤولية الموظفين في تأطير الطلب وقت اللي جيه طالب ثم شكون كما قالوا بكري انه هو ينجم يعملوا قاويجي ولا ينجم يقولوا ارجع لي بعد جمع هذا الرابور هذه موجودة بكثرة ولازمنا نتجاوزوها. النقطة الثالثة هي موجودة وما نجموش ننكروها اللي هي سلبية الطالب وقت اللي يلقى فورماسيون موجودة نورمال مو هو يطالب بحق نحب حقي نحب فورماسيون موجودة هنا سلبية الطالب بتعود بالخمول وتعود بالنوم على غير إن شاء الله نتجاوزوها نحن كطلبة القصرين إن شاء الله نرتقوا ببلادنا وان شاء الله نتجاوزوا النقطه هذه ان شاء الله. مازلنا باش نحكوا تنعطيك الكلمه حمزه، مازلنا مكملين ان شاء الله للخمسه ونص. دونك الخمسه موجز الاخبار مع خالد سميده، بوز ميوزيكال وهنا راجعين. من غير بوليتيك FM.1. نجمو تسمعونا من كل ولاية من شمال للجنوب وخارج الحدود. هنا القصرين، هنا قصرين، وهل يخفى الخبر؟ هنا القصرين موجز الأخبار. راديو هنا القصرين فهم الموجز المسائي الثاني، أهلا بكم. عائلة القاضي حسيب حقي نفذت صباح اليوم وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالقصرين للمطالبة بإنصافها وإطلاق سراح ابنتهما. ويذكر أنه تم غلق الطريق الرابطة بين القصرين وسبيطلة على مستوى بوزقام يوم أمس من العائلة وبعض المواطنين على خلفية عدم خروجها من مستشفى الرازي ومنع العائلة من زيارتها. نشطاء في المجتمع المدني قاموا أمام المحكمة الابتدائية بالقصرين اليوم في حراك احتجاجي مطالبين بتطبيق العدالة فيما يخص قضية المواطن توفيق الخليفي القاتل بعمادة المزارة من معتمدية سبيطلة، حيث تم اتهامه بتحريض المواطنين على إثارة الفوضى والاعتداء لفظيا على النائبة صفية خلفي. مصادر طبية بالمستشفى الجهوي بالقصرين تؤكد اليوم أن حالة الكهل الذي يبلغ من العمر 68 عاما والذي أصيب مساء أمس جراء انفجار لغم أرضي بمنطقة أولاد بن جاح أن حالته مستقرة، فيما تم بتر ساقه اليسرى وتعرضت ساقه اليمنى إلى جروح بليغة. كاتب عام النقابة العامة للتعليم الأساسية المستوري الجمودي يؤكد أن الإضرابات الإقليمية الدورية المشتركة في قطاعي التعليم الأساسي والثانوي المقررة بداية من يوم غد الخميس لا تزال قائمة إلى حين دعوة الطرف النقابي من قبل وزارة التربية إلى جلسة اليوم حول بقية المطالب العالقة. نهاية هذا الموجز، خالد سميدة يحييكم، ملتقانا السابعة في نشرة مفصلة كاملة. هنا الياسرين، موجز الأخبار. الفساد قبل الثورة كان فساد مسكرين عليه، دار عارفينه وما نجموش نحكي. الفساد من بعد الثورة هو فساد عيني قاعدين نشوفه فيه، ولينا نحكوا عليه، خرجنا من منطق معناها انه خايفين ولينا نجموا نحكي. الفساد قبل الثورة هو نفسه موجود بعد الثورة، لكن قبل الثورة ما كناش نسمعوا به وبعد الثورة ولينا نسمعوا به. وعرفنا انه الفساد انواع، الفساد الكبير والفساد الصغير. ويقول القائل شنو الفرق بين الفساد الكبير والفساد الصغير؟ الفساد الكبير هو سياسة بدعم من قوى كبرى ويحظى بحصانتها القوى هذه. ليس هناك أي قطاع أو أي مؤسسة أو أي هيئة أو أي شريحة مهنية أو غيرها لم يمسسها الفساد. طبعا هناك قضاة فاسدون، طبعا هناك محامون فاسدون، طبعا هناك إعلاميون فاسدون، طبعا هناك ساسة في الحكم أمنيون. الفساد طال كل أوجه الحياة العامة في تونس. الفساد والفساد الصغير هو ثقافة بين المواطنين باش يسيروا أمورهم تحت مسمى أنفع واستنفع. الرشوة، وهي واحدة من الأساليب الالتوائية اللي يقوم بها قسم كبير من التوانسة للوصول لأهدافهم الشخصية، وهي نوع هام من الفساد. وقت يدفع المواطن الفلوس باش يتحصل على حاجة ما هيش من حقه وإلا حتى حق من حقوقه، لكن ما نجمش يتحصل عليه كان كيفي ماشي حويجة. المواطن اليوم قرر يقضي على الفساد، اليوم نقفل لتونس ونقدموا ملفات الفساد اللي في دينا وشهاداتنا عليها، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تحميك وعينك على بلادك. هنا القصري ما يفوتك شيء في السياسة، في الثقافة، في الاقتصاد وفي الرياضة. هنا القصري لتوصل صوتك، تتلهبي، تفرحك وتزهي. هنا القصري مش خسارة فيك، مش خسارة فيك. من غير بوليتيك. الخمسة واربع دقائق سهنا الجاسين أفام، مرحبا بكم مستمعين على 100.2. نحكي اليوم في الواقع الجامعي بالقاسرين، مشاغل الطلبة والإشكاليات اللي تمس المنظومة التعليمية الجامعية اليوم في القاسرين، مع ضيوفنا سير هادي غرسالي مدير المبيت الجامعي بالقاسرين، حمزة الغضباني الاتحاد العام التونسي للطلبة بالمعهد العالي للفنون والحرف بالقاسرين، أحمد قيسمي عن الاتحاد العام التونسي للطلبة بالمعهد العالي للدراسات التطبيقية والتكنولوجية، وأنور السويلمي عن الاتحاد عام لطلاب تونس بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية. دونك حكينا في بعض المشاكل اللي تهم طلبة. انتم زيدة مستمعين اذا كان عندكم اي تدخل مرحبا بكم على 775-475-153. حمزة، نحكو دونك على مشاكل الطلبة في المعهد العالي للفنون والحرف بالقاسرين. شكرا. من بكري نحب ناخذ الكلمة على خاطر جبدنا موضوع ريستو، جبدنا موضوع النقل، جبدنا برشا مواضيع، حبيت كل حاجة نحطها في إطارها. حبيت كيف نحكو على الريستو نتاع في دغرة، نحكو زيادة على الريستو في البوزار، نحكو حكينا على النقل في مستوى المعاهد لزوري سات ونزيد، نزيدو نحكو على النقل في البوزار. هذاك عليه، هذاك عليه مرجتك راهو أكيد من حقكم حمزة وي أن نحن نحبه بطبيعة. هو طالب روكيك سوا في أي معهد من معهد قاسرين، هو معناه كيف كيف وي. حمزة تفضل. بالنسبة لي وي حمزة، بالنسبة لحظة سي بون حمزة مريقلك. بالنسبة للمعهد العالي للفنون والحرف بالقاسرين، عندنا مشاكل نعانوا فيها منذ سنوات وسيل هذه مطالع عليها وحدنا. عندنا مشكلة المطعم الجامعي اللي هو دشنو سي سيد الوزير شهاب بودون عندها عامين تقريب يعني يعني الوزارة دشناتو الماتريال كامل البنية مريقلة كل شيء مريقل لكن المشكل حابسة حسب يعني ما طلعنا عليه نحن اللي هو قال لك المشكل مع وزارة يعني الوظيفة العمومية اللي هي ما حبتش تسيب ليه يعني العمل. بالنسبة للمشكل هذا بالحق فيه نقطة استفهام كبيرة وعلى فكرة ما هوش يعني كان هو يعني المطعم الوحيد ثم ثلاثة مطاعم جامعية أخرى تعاني نفس المشكل هذه يرجع للدولة والانتدابات اللي باش تقوم بها وكل شيء اللي هو قالك عام 2016 شنية مش هم باش ينتدبوا. بالنسبة للمشكل هذه ما ديما معنا سي الهادي نحب يعني نزيد يوضح لنا أكثر يوضح النقطة هذه نمشي معك شوية زيادة سي الهادي توي يجاوبك أكيد. حمزة أنتوما نعرفوا القراية متاعكم ولا التكوين متاعكم هو معناه تكنيك أكثر من الأخرين لأنه فولا فن سيد الاخ شنو المشاكل في الفن ما هيش يعني في بلاد الفن هذه هي النقطة اللي حبيت نحكيها معكم لأنه حقيقة بعض الطلبة قالوا لي أنه نقرأ في ديزاين ونقرأ في حاجات أما رني في القصرين ما عندي ما نعمل بها وما البلاسي الفورماسيون اللي قاعد نعمل فيها. أنتم كطلبة شنية المشاكل اليوم في الاختصاصات متاعكم؟ هل هي اختصاصات غير متماشية مع الواقع بالجهة؟ هل عندكم مشاكل فيما يخص حتى الماتريال اللي أنتم تستعملوه؟ شنية المشاكل بالضبط؟ أول ما بدينا البرنامج حكينا على اللي طالب وسوق شغل حكينا على طالب في القصرين وسوق شغل في القصرين ما همش مربوطين ببعضهم خلاص. كيف نحكوا على يعني على يعني طالب في المعهد العالي في القصرين كيف نحكوا على أرشيتكتير دانتوريير كيف نحكوا على ديكوراسيون كيف نحكوا على جو هذاك يعني نلقوا مع احترامتي يعني للمهندسين المعماريين نلقوا المهندسين المعماريين هم اللي يخدموا في خدمتنا نحن. للأسف ما ثميش الفرصة باش تتاح لنا باش يعني نقدموا ما ثميش يعني الكليونات ما ثميش شكون يعني طلبها ما ثميش وزارة تجهيز ما هيش جمجتنا في حتى يعني حاجة. نحن قاعدين باش نخوضوا تحرك وطني على مستوى وطني في حكاية يعني جماعة الأرشيتكتير دانتيريير باش ثم كل مقاول كيف يقدم الدوسي متاعه لوزارة تجهيز ثم فيش تكنيك فيش تكنيك هذيك بما فيها يعني يطلب منه الوزارة تطلب منه الشيف متاع شانتي الشيف متاع شانتي هذا يزمو ديبلومي يقول لك جيني سي في ولا عامل فورماسيون. نحن قاعدين نتحركوا باش يزيدونا نحن ولا أرشيتكت دانتيريير هذا باش نخذوا فيه في الأيام القادمة إن شاء الله. بالنسبة باش نزيد نحكي على مشكل أخرى في المعهد اللي رادياتير عندك بها علم سي الهادي اللي رادياتير الموجودين الغادي اللي هما من أول ما بدأ المعهد من 2005 كيك ما همش يخدموا المشكلة مشكلة شودير ولا الغاز دو في ولا شنية بالضبط. بالنسبة للمشاكل هذه رانا يعني خضنا جميع تحركات يعني المشروعة من أجلها يعني من أجل تحقيق المطالب هذه اللي هي مطالب يعني كيف نحكوا على رادياتير ناويش يخدم في الشتاء هذا كيف نحكوا على فن وما نش يعني موفرين ليه يعني الوسائل كيفاش باش يكون يعني طالب يعني يمارس يعني في قرايته في الفورماسيون نتاعه ولا تم وجهه وكل شيء ويبدا يعني يخدم حاجه مزيان. بالنسبه لزوج المشاكل هذوما المطروحين وبقوه زاد بالنسبه للمشاكل الاخرى مشاكل يوميه كيف نحكوا على شركه النقل زاد كيف نحكوا على كيران ما ساعات تجي ساعات ما تجيش ساعات تجيك ساعات ما تجيش جمل نخلي الكلمة لسي الهادي باش يوضح لنا بعض النقاط. فيما يخص المطعم الجامعي في المعهد العالي للفنون والحرف ما فماش العمل غادي يعني بورتون فما التجهيزات اللازمة بالنسبة للمطعم وغيره. فيما يخص المشاكل هذه سي الهادي وانت بطبيعة مسؤول عليها نلتقي مع حمزة في انه المطعم الجامعي الجديد بالقصرين اللي هو بجنب البوزار بالضبط هو بالحق مهزلة في حق التعليم العالي في القصرين، لأنه الفضاء متوفر وفي حالة جيدة وتم قبوله وانتهت أجال الجارانتي بتاعه. التجهيزات بالمثل هي موجودة وتم تجربتها وانتهت بريسك الأجال بتاع الجارانتي بتاعه، ولكن الفضاء هذية ما دخلش في طور العمل نظرا لأنه يزموا أخصائيين مثل الطباخة ومساعدي الطباخة ومنظفين وغيره، على الأقل بعض الاختصاص متوفر. الوزارة ما مشيتش وغض طرف عن الموضوع هذايا وما مشيتش في انتداب على الأقل للطباخين ومساعدي الطباخين. هنا بالحقيقة الحق أنا نرجع هنا التواصل مع سيد الوالي، والي باعتباره أول سلطة معناها سياسية وإدارية وتدخل في مطعم الحي الجامعي بسبيتلة وتحل. أنا أتصور أن السيد الوالي نجم يدخل بالثقل بتاعه بالوزن بتاعه في المجال هذا ويفتح المطعم الجامعي بالقصرين عن تدخل بتاعه مع وزارة التعليم. سيدي هل تم ولا حمزة يجاوبني، هل تم الاتصال بالسيد الوالي فيما يخص المعهد المطعم على علم بالإشكال هذا؟ نحن تفضل حمزة. بالنسبة لنا نحن رانا اتصلنا به حتى بالوزارات، ما هوش كان بسيد الوالي. يعني سيد الوالي كل 3-4 شهور يبدد لك والي جديد. ساعات نطرحوها المشكلة على الوالي، يعني بعد 3 شهور 4 شهور يتغير الوالي، نجو نطرحوا عليه نفس الفكرة. هو ما عندوش علم بها أصل. يعني من هنا يعني بالحق إذا كان نتنجموا حتى هنا تو في البلاتو هذا نتصلوا بسيد الوالي ولا مش هو نحن باش نتصلوا بطبيعة بسعادة العقبي كاتب عام الولاية، وأكيد باش نطرحوا عليه الإشكالة هذه. دونك نحكي زاد على الفيديو بالموضوع هذا وتابعوا إلى حد ما نتصلوا به سي الهادي. دونك كي نحكي زاد على المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجية اللي حقيقة اعتبروها القصرنية نويت يمكن المركب جامعي تعطل لسنين بسبب مشاكل عقارية ومقاولات وصار فسخ عقد الصفقة وغيره، الأشغال استؤنفت. في الإطار هذا خلينا نسمع تقرير من أعداد إيمان الديني. من غير بوليتيك، في الفترة التي يمثل فيها إصلاح التعليم في تونس بكل مراحله تحديا كبيرا، كان من الضروري أن تتكاتف جميع مكونات المجتمع من المسؤولين وإداريين ومواطنين لرفعه، إذ تتواصل الممارسات القديمة في إدارات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكأن ثورة من أجل المساواة والشفافية لم تقم. من منا ينكر تدهور المنظومة التعليمية بأكملها في تونس خاصة بعد الثورة؟ وولاية القصرين تعد من أهم المنابر التي لابد من تسليط الضوء عليها نظرا لما تشهده من تدهور في المنظومة وخاصة التعليم العالي، إذ تشهد الجهة نقصا فادحا على مستوى المؤسسات الجامعية، حيث تحظى بعدد بسيط من المعاهد العليا لا يتجاوز عددها 4 معاهد، ما جعل أكثر الطلاب يغادرون الجهة بعد البكالوريا للدراسة الجامعية بالمدن الكبرى، وكأنها مرحلة حتمية من مراحل حياة كل طالب من القصرين. مشاكل بالجملة يشهدها الطلاب بالجهة سواء بشروا تعليمهم بالمدن الكبرى أو التحقوا بمعاهدنا التي تشكو بدورها من نقائص في المعدات والأساتذة، هذا بالإضافة إلى التأخر في التنفيذ في دراسة وتصميم وتطوير وإنجاز وتركيز بوابة الخدمات الجامعية. غير مثال على ذلك هو المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجية الذي انطلقت أشغاله في شهر أفريل 12 و2000، 5 سنوات من المماطلة والتعطيل في جهة في أمس الحاجة لمثل هذه المشاريع. وتتلخص أسباب التعطيل في جملة من المشاكل تتلخص في المقاولين، إذ وقع فسخ عقد المقاول الأول الذي انسحب من المشروع لأن الميزانية المخصصة له ليست كافية، هذا وقد وقع إبرام عقد جديد مع مقاول جديد، وتمت إضافة 9 مليارات أخرى على تكلفة المشروع الذي كانت تكلفته حوالي 14 مليار تقريبا، وكان من المقرر أن يتسلم القسم. من غير بوليتيك، دونك كما كنا نسمع ونعرف المشكلة اللي صارت في المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجية، هو أغزمان يعني صار استئناف الأشغال. أحمد، في النقطة هذه فيما يخص المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجية، هل انتم كطلبة المعهد لانه تقروا في جزء من المعهد اللي زي تقروا في جزء من اللي زيت دونك هل انتم هذا شفتوها اعتداء ولو بصفة غير مباشرة على المصلحة الطلابية لكم انتم كطلبة معهد عالي العلوم التطبيقية والتكنولوجية؟ هو بمرحلة اولى استهانة بالطلبة واعتداء على كرامتهم ومس من قيمة الطالب اللي كما حكينا اللي هو باش يبني القصرين. معناه انت عبارة حبيت تحطم جهة لأنك بتحطيم التعليم العالي انت باش تحطم مستقبل البلاد، لأنه يعني القنطرة اللي باش تبني البلاد وباش ترتقي بها وتخرج بها من عنق الزجاجة هي التعليم العالي، وهذه من أهم الحلول وأكثر الحلول الناجحة واللي تنجم تغير في التنمية في برشا حاجات، لأن يعني وقت نطالبه نحن الجهات بالتنمية باش طالب هي كوادر لتسيير يعني المشاريع المحطوطة في القصرين. وين الكوادر هذه؟ وين مبنى الجهة؟ وين طلبة القصرين؟ هذا هو السؤال اللي يطرح. وكيف حكينا بكري في الروبورتاج حكينا على صلاح التعليم. التعليم يعاني مشكلة كبيرة أبار أنه المشاكل اللي حكينا فيها من بكري، إن ثم وقفة صارت من الاتحاد العام التونسي للطلبة على ميزانية التعليم وزارة التعليم العالي اللي تم تخفيض منها. السبب علاش؟ لأنه نحن نعرف أنه التعليم هو اللي يرتقي بالبلاد، علاش أنت تنقص في ميزانية التعليم؟ يعني هي عبارة ما فهمتش علاش، إن شاء الله نلقوا إجابات مقنعة، ما نتصورش كيفاش نلقوا إجابة مقنعة. كيف مشكلة اللي صاد قلنا هي اعتداء على كرامة الطالب، لأنه يعني أنت وقت اللي باش تدخل ديجا اللي صاد بتحس بضيق، علاش نقرا هنا؟ علاش نقرا في طول في بلاصه ماهيش مجهزه الطالب باش تبنيني هناك كطالب؟ حسب اختصاصاتكم زيد حسب الاختصاصات الموجود. وزيد نحكوا على الانشطه الثقافيه في النادي في الـ في الـ في, الـ في النحد العالي للعلوم التطبيقيه والتكنولوجيه بالقصرين، غياب شبه تام للنوادي. اخيرا تم موجود نادي تعمل اليوم بضب اخذ الموافقه. وهذا نستسمحك احمد خليك في نقطه الانشطه الثقافيه اكيد باش نرجعوا نحكوا فيها. معنا الكاتب عام للولايه سي عادل العقربي. مرحبا سي عادل. مرحبا بك ومرحبا استاذ المستمعين. يعيشك اللطف عليك. دونك سي عادل اليوم نحكوا على المشاغل الطلابيه والمشاكل اللي تمس اليوم من المصلحه الطلابيه في القاسرين. زوز نقاط باش نطرحها معاك سي عادل. نعرفوا مشكله المعهد العالي للعلوم التطبيقيه والتكنولوجيه اللي هي تحلت، يعني استؤنفت الاشغال. اليوم الطلبه والكلنا نحن الكل كقاسرين نحبوا رساله طمانه، وقتها ان شاء الله باش يكون يفتح المعهد ابوابه للطلاب المعهد. وي تفضل سي عادل. ان شاء الله لاباس يا عادل. هو في الحقيقه كما تعرفوا معناها وقفه الاشغال اثر معناها بعض الاشكاليات اللي وصعوبات اللي لقاها المقاول. ثم بعد جلسه مع السيد الوالي واستدعى معناها في وزاره التعليم العالي ومن وزاره التجهيز وتعقد جلسه حتى في الولايه ثم في المعهد العالي، واتخذت الاجراءات معناها المناسبه وتم معناها التسريع في اعاده اعلان طلب العروض واسناد الصفقه. والحمد لله معناها الاشغال عاد انطلقت وان شاء الله تتواصل الى انتهاء معناها الاشغال به ان شاء الله. ان شاء الله سي عادل وقتها ان شاء الله توفى الاشغال الحقيقه في العقد، يعني وقتها توفى الاشغال ان شاء الله. شوف المشروع هو معناها محل متابعه من وزاره التجهيز. انا تحقيقا اليوم معناها امس في مزجه واليوم في ديبلاسمون تونس. ما نجمش انا توفيدك بمعلومه ماهيش دقيقه. ان شاء الله نراجعوا احنا اداره التجهيز او وزاره التجهيز وتكون عندنا المعلومه الدقيقه، خاطر هو ذا اللي معناها الاشغال راهي ان شاء الله معناها ما تجاوزش معناها حسب طبيعه الاشغال ما تجاوزش تقريبا 3 شهور حاجه كيف هكايا ولا 4 شهور. انا ما نجمش الحقيقه مدك معلومه دقيقه الا ما نتاكد منها. اما تطمن معناها الباهيه مقاول معناها من طراز معناها باهي والاشغال معناها باش تواصل حولها الى ان تنتهي. وان شاء الله في السنه الدراسيه القادمه معناها تكون الاشغال منتهيه وانا استقبل الطلاب معناها بكل معنى. واضح به ان شاء الله. سي عادل، فما نقطه اخرى تخص المطعم الجامعي بالقاسرين اللي هو بحذل المعهد العالي للفنون والحرف بالقاسرين. المطعم هذا فيه اشكال كبير لانه حقيقه يعني هو حاضر اما ناقص العمل. انتم كسلطه جهويه سي عادل عليه ما تسرعوش، لانه هذه الحقيقه تمس المصلحه الطلابيه، معنى هذه من الحاجات اللي هي فيتال بالنسبه للطالب اليوم، مشكله المطعم الجامعي بالقاسرين. شوف الحقيقه راهو بالنسبه للانتدابات كل وزاره معنيه معناها بالانتدابات تاعها، وثم برنامج معناها يكون معناها تحضر معناها الاعتمادات لفتح الامتحان الانتداب العمله. واحنا احنا بتنسيق راهو ديما مع الوزارات وبتدخل المسائل الدولي لطرح الاشكال الحقيقي على الجهات المعنيه لايجاد الحلول المناسبه، وان شاء الله حتى الاشكال هذا ان شاء الله يكون حل. سي عادل انتم هل سمح لي سي عادل، هل انتم قمتوا بطرح الاشكال اليوم على السلطات المعنيه ولا؟ اكيد هذا راه بيتدخل من السيد ويلي خاطر متابعه دقيقه من سيادته هالاشكاليات هذه اللي معناها يكون في تواصل مباشر مع الحكومه مع سيد الوزراء او مع حتى سيد رئيس الحكومه، يتدخل كل ما ثم اشكال حقيقي ويتطلب معناها دفع من سيادته، وهو معناها قاعد يقوم بمجهود هذا، وان شاء الله راهو الاشكال هذا في طريق الحل ان شاء الله. بي ان شاء الله. ميرسي بوكو سي عادل العقربي كاتب عام ولايه القاسرين. مرحبا سي عادل وان شاء الله لاباس. يعيشك. دونك عديد المشاكل الحقيقة، إن شاء الله باش يتحل مشكلة المطعم الجامعي حمزة. اسبيرون بيان وي تفضل. حبيت مادام كان معنا سي عادل نسأله اسكو هو في باله بالموضوع والموضوع وصلوه للوزارة المعنية والوزارة المعنية شاش قالت له؟ هو قال في بالنا كما كنا نسمعوا، لأن نحن الحقيقة الوقت يداهمنا هو بالتليفون، مانيش مش كيما أنتم بحذانا هنا في استوديو، أكيد باش تكون إيميسيون أخرى لكم أنتم باش تعبروا على المشاغل متاعكم الكل. أنور، المشاكل الأخرى اليوم اللي أنتم تمس التعليم الجامعي في الجهة ككل وأنتم سبيسيالمون بالنسبة للتعليم العالي في القاسرين ككل، عندنا مشكلة الريستو مشكلة العمل هذه، خاطر السنة ثم إفكتيف نتاع طلبة نوبر نتاع طلبة أكثر من السنة اللي فاتت، خطر التو من لحد اللحظة دي طلبت المعهد ليزيت وليسات والبوزار كلهم في خليك في النقطة دي نستسمحك. أنور معنا تليفون. ألو عسلامة. عسلامة أهلا وسهلا، مرحبا، شكون معنا؟ عبد الخالق من لوحة. عبد الخالق مرحبا سي عبد الخالق. هو في الأصل أنا عبد الخالق مسيرش تعرف عليك طالب شنو الصفة متاعك؟ لا في الأصل نخدم، عندي مادة تعليم سياق، أما أنا منتسب للبوزار وعندي نخدم نعم في كرد سواء تقريبا بارك ليزير، ما هيش حاجة نعم في كرد سواء، والعام هذا يمكن عام نجمي الليسات عام تخرج يعني. يعني نعرف شوية البوزار ونعرف المشاكل نتاع شوية البوزار، معناها حسب ما نشوفنا في البوزار اللي موجود خصوصا بالذات أول حاجة عزوف ياسر الناس نستسمحك. سامحني عبد الخالق ميساش تبعد عليك تليفون شوية، قصوا تليفون ولا نقص في الصوت على قصوا جملة خلي صلنا الصوت واضح. قلت لك فما عزوف ساعة من الطلبة باش يمشوا للبوزار، وهذه أنا مش كاملة في البوزار برك للكل، هي من المفارقات اللي انا نقرا في البوزار عام كردسوار وابني يعمل في الليسات في تونس في قاسرين هنا فهمني. المشكله هو انه اول حاجه هي المشكله اول شيء من الدوله ومن وزاره التعليم العالي اللي معناها معظم المنتسبين من الطلبه يحبوا يمشوا سوسه وسفاقس وكذا للاجواء المعروفه اللي يحبوا يعيشوها وكذا، ولكن في الاصل حقها الدوله تعمل المعاهد هي توجه لها الطلبه، حاول توجه لها مش توجه لسوسه ولا تونس ولا سفاقس ولا غيره. هذه المشكله الاولى. الساعه فين المشكلة الثانية هو أنه البوزار حاليا ما هوش يخدم نوعا ما البلاد، يعني سواء مثلا احتياجات الموجودة هنا مثلا عندنا الأثار، كان مفروض أنه يعملوا توجيهات للأثار، يعني كبوزار يعمل توجيهات للأثار للتنقيب وغيره وغيره وغيره، ويمكن هذا مورد من الموارد اللي هي تنجم تدخل البلاد معناها موطن شغل يعني فهمت، خصوصا مع كونفونسيون مع مثلا الأمم المتحدة مع غيره وغيره وغيره نجم يعملوا موارد رزق جديدة فهمني. في حاجة الاستاج ما هو مش واقعين ياسر فهمني، هو أكثر منه نظري فهمني تلاحظ الوزاره ولزموا ديكور وغيره وغيره وغيره. فما اللي استاج اللي يعملوا فيه ماهوش استاج باش يخلي انه اللي يتخرج من الوزاره يعني يلقى سوق الشغل يلقى اللي يكاليفيه معناها يعني خاطر ما فماش لقطات موجوده في الوزاره خصوصا فهمتني معناها انه هو في الاصل ما يخدمش الجهه كطرح ما يخدمش الجهه رغم انه ممكن يلقوا بعض الاشياء اللي يخدم بها الجهه. واضح عبد الخالق وي واضح لانه الحقيقه الوقت يقصرنا شويه. معناها نقاط مهمه برشا طرحتها معنا عبد الخالق هذه فيما يخص لي كور دو سوار هذوما في البوزار. ميرسي بوكو على التدخل نتاعك عبد الخالق وان شاء الله تكون فما بالحق حل الاشكاليات العالقه بعديد بالاربع معاهد هما ماهمش عديد اربع معاهد موجوده في ولايه القاسرين. ميرسي بوكو سي عبد الخالق. نرجع معك انور دونك بايجيز لانه الحقيقه الوقت قصرنا على الاخر. بالنسبه نحاولوا انتوما كايزيت شنو هي اكثر المشاكل بايجيز في الدقيق؟ بالنسبه للمشاكل ثم مشكله مشكله الريستو حابين نحلوا الدوزيام صال في الريستو. المشكله تعرضناها حابين نتبع المشكله من شكون معطله من وزاره التعليم العالي ما تحبش تحل انتداب تو من المشاكل الأسباب نجهلوها معناها علاش بتحلش الانتداب. الانتداب على الكل معناها كيما الريستو هذي كيما الريستو الموجود في البيزا في البوزار الانتداب ما تحبش تحل الانتداب. المشاكل الأخرين مثلا مشاكل النقل سوفينا احنا حليناها محضر جلسة أولى العام في الكار وتجي وتقبل بدرجين وتقعد بعد بدرجين من الوقت اللي كانت تجي فيه قبل محدد بالسيونس نقرأ معناش إشكالية تكونش في الليسات عندهم ديكالاج في ساعة في النص معناها حتى في الفطور ما عندهمش هما في التوقيت نتاعها في الليسات عندهم حكاية في النص نتاع ساعة وقت الفطور ما عندهمش تشوف كيفاش يفطروا معناها نحن عنا بوز عنا ساعة ونص نمشوا نفطروا فيها هما لا ما عندهمش معناها يستسمحوا البروف ربع ساعة نص ساعة باش يمشوا يفطروا يرجعوا هذه لازم ينظروا فيها من الديبار من الامبلوا نتاع مشكلة التربصات ان شاء الله تكون بالحق معناها بليز افيكاس قبل لانه كما كنت حكينا مع حتى في جلسه مع الويلي وما لقيناش حتى حل تو مع ان شاء الله باش تكون مدير الجهويه نتاع انور وان شاء الله بالحق نلقوا حلول لعديد المشاكل في دقيقه انور. سامحني احمد. المشاكل اللي طرحناها نحن في المطعم الجامعي ولا في النقل ولا إلى غيره مشاكل ثانوية كانت تنجم تكون سبيل لاستقطاب الطالب ولا توفير له مناخ مناسب باش يتميز في التعليم نتاعو. لكن المشكلة أكبر من هيك، المشكلة هي مشكلة منظومة تعليمية كاملة، مشكلة تعامل دولة مع جهات معنية على جهات تعامل نحن نطالبوا إذن بالتمييز الإيجابي التمييز الإيجابي بين تفعيله حقيقة تفعيل التمييز الإيجابي بين الولايات نطالبوا بمراجعة تامة في المنظومة التعليمية منظومة التأمد وإلى غيره من المشاكل الميزانية الأنشطة الثقافية إلى غيره. إن شاء الله نجاوز المشاكل هذه وإن شاء الله نكونوا نشوفوا تعليم أفضل ونشوفوا مدينة القصرين خير وإن شاء الله ربي إن شاء الله. حمزة في الدقيقة. أولا نحب نوجه نداء الزملاء الطلبة اللي يسمعوا فينا الكل ما نحبسوش على الدبلوم اللي عنا كهو نتوجهوا لمشاريع أخرى نعملوا يعني دي فورماسيون في بعث المشاريع. ثم برشا بنوك تو قاعدة تمول يعني المشاريع الدولة في روحها تمول المشاريع هذه لكن رغبة من الطالب فقط وهو يبدأ يقرأ يخمم في المشروع بعد كيفاش شنية اللي باش يخدمه ويمشي فيه يعني الديريكسيون هذية بيه برشا وتنجح برشا ونجح فيها برشا. ونحب نخدم بمقطع في نشيد الاتحاد معبر برشا وحلو اليوم نعلي المشعلة ونسترد عهدنا يحير فينا الخامل من أي طين عزمنا بالنور نرمي الباطل لا عاش جهل بيننا بالعلم نبني مجدك فاستبشري بلادنا. كلمة حلو برشا سيل هيدي على الخدمات الجامعية في دقيقة نقطتي مش ندخل فيهم نقطة الأولى فيما يخص المبيت الجامعي القاسرين أنا من خلالك دعوة موجهة لكل الطلبة أنهم يتعاطوا مع كراس الصيانة الموجود في الباب وأنه كل طالب ديجا حتى تليفوني عندهم كل طالب ومش تكون سرعة التفاعل معاهم سيل هيدي سرعة التفاعل أكيد كل طالب ما يلقى إشكالية في خلال 24 ساعة أو حتى 12 ساعة ماني متصلحلوش العطب بتاعه سواء يتصل مباشرة معاون الصيانة الموجود عادة في المؤسسة أو يتصل بالمدير ما فيما حتى إشكالية وإحنا نجاوبه معه. النقطة الثانية وكونسيرنو التعليم العالي بصفة عامة في القاسرين راهو يحتاج ندوات بالحق ندوات في الخدمات الجامعية ندوات في التواصل بين الطالب والإدارة والمنظمة الطلابية هم هنا ينجم يكونوا طرف في الندوات هذه، طرف فعل معناها في تنظيمها وفي الإشراف عليها، وفي وإحنا موجودين على ذمتهم. شكرا. ميرسي بوكو سيل هادي في كلمة أنور، لأنه سيفت مي أنور. أنور مشاكل على مستوى وطني كما تعميم المنحة الجامعية ومنظومة LMD قررت هي الإدارية بحضور مكتب الكتابة العامة والكتاب العامين للمكاتب الفيدرالية في كل كل بتاريخ 28 سبتمبر 2016 إضراب عام وطني، وتعود صلاحية تحديد تاريخ تاريخه في شخص الرفيق الأمين العام أمين سيسي معناه تعميم المنحة الجامعية ونظام هو لحقق للLMD والمنحة الجامعية زيادة من المشاكل، إن شاء الله نطرقلها في حصة أخرى. دونك نختم كلمة نقول قاسرين هي فيها طاقات شبابية متميزة وقوة طلابية قادرة على التميز والنجاح. القاسرين بشبابها وبذكاء نخبتها ميلة حقيقة تغيب فيها بوادر الإرادة المركزية اللي جعلها مدينة جامعية بامتياز رغم كل شيء على هذه الأرض ما يستحق الحياة. ميرسي بكل سيد هادي غرسالي مدير المبيت الجامعي بالقاسرين، حمزة الغضبيني عن إجيت الجيتيو عن المعهد العالي للفنون والحرف بالقاسرين، أحمد قاسمي جيتيو المعهد العالي للدراسات التطبيقية والتكنولوجية، لجيت المعهد العالي للدراسات التكنولوجية أنور إسويلمي. ميرسي لكم مستمعين على 100.2. أكرم ميرسي بور إيمان بدين يساهم زوجي معايا في الأعداد، كان معكم هيثم قهري في الأخراج. هذه بسمة غرسالي تقولكم تستنونا الأربعاء الجاية في من غير بوليتيك. باي باي. شكون؟ يا أهلا بيك يا بنتي، وينك وين حيك؟ أهلا أهلا، هكا تو تنسينا وين كنت خاصة؟ استني استني، هذيك رحبتك؟ هيا إن شاء الله كل شي بالبركة.